أي شديدة، وجاءهم الموج من كل مكان أي اغتلم البحر عليهم، وظنوا أنهم أحيط بهم أي هلكوا، دعوا الله مخلصين له الدين أي لا يدعون معه صنما ولا وثنا، بل يفردونه بالدعاء والابتهال، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقالها هنا: دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه أي هذه الحال لنكونن من الشاكرين، أي لا نشرك بك أحدا، ولنفردنك بالعبادة هناك كما فردناك بالدعاء ها هنا. قال الله تعالى: فلما أنجاهم أي من تلك الورطة إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي كأن لم يكن من ذاك شيء، كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. ثم قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به أحدا غيركم، كما جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقوله: متاع الحياة الدنيا. سبحان الله، أولا هذه الآيات تدل على أنهم يعرفون الله عز وجل، بل ويدعونه، بل ويخلصون الدعاء له عند الشدائد. وأما من ينتمي إلى الإسلام اليوم ويدعو غير الله فإن حاله أشد من حال هؤلاء، لأن أولئك كانوا يدعون الله في الشدة ويخلصون له. أما مشركوا هذا الزمان فإنهم يدعون غير الله في الشدة والرخاء، في الشدة والرخاء، فهذا شأنهم أسوأ. هذا من جهة، لأن بعض هؤلاء يظن أن المشركين قديما كانوا ينكرون وجود الله. يقول: لا، هم يعرفون الله ويدعون الله ويتعبدون لله ويطوفون ويحجون ويلبون ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. فهم يعتقدون هذا. ومن القصص الطريفة التي حصلت أن قوما ركبوا البحر ومعهم رجل من أهل التوحيد وهم مسلمون لكنهم جهلة، فلما اشتد عليهم البلاء في ويعني خافوا الهلاك والغرق جعلوا يدعون الأولياء، واحد يا علي والآخر يا حسين والساس يا بدوي يا كذا. فهذا الرجل ضاق به الأمر حتى قال: يا رب أغرق أغرق، فإنهم لا يعرفونك. يغرق نغرق جميعا، دعوا كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أما المشركون قديما كما جاء في حديث عكرمة بن أبي جهل أنه ركب في سفينة فاضطربت بهم الأمواج وكذا وكادوا أن يهلكوا، فقالوا: إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه هاهنا إلا أن تدعوا الذي في السماء. عرفوا أن الله في السماء، وعرفوا أن الله هو الذي يدعى وهو الذي ينجي. ما تنفعكم آلهتكم لا تدعون، ينفعكم الذي في السماء. فقال أكرمة أبي جهل: لئن أنجاني الذي في البحر فهو الذي ينجيني في البر، إذا كان الذي في السماء هو الذي ينجيني خلاص، إذن أنا إذا نجوت لحقت

بل هم كما قال تعالى في حقهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اللهم اجعلنا إياكم منهم. اللهم آمين. أي نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم جعلنا الله منهم بفضله ورحمته. آمين. سبحان الله، لو لم يستفد طالب العلم من دروس العلم أو قراءة في كتب أهل العلم إلا مثل هذه الدعوات المباركات من هذا الإمام الجليل، لما يقول جعل الله منهم بفضله ورحمته آمين، فتنالك مثل هذه الدعوة لكفى بها وفي وبملازمة أهل العلم يعني الخير الكثير. هذا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.